ينتجع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس وعليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة، أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون بأحكام الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن سيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. فأقول أختم هذه الكلمة الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد، مثل رائع جدا وفي عبرة لمن يعتبر. قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف العظيم وصانع العظيم. قال يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادم جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، يفتش بائع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي القياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له أريد خف من هذا القياس، يقول له حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إلى ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دمتم عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويفشع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا فقد الشيء لا يعطيه. بس إلا وجوبا كفائيا، والفرض العيني مقدم عن فرض الكفاية. لكن طبعا لا أهدي من جواب هذا واجب عليه انه يتعلم قراءة القرآن على قراءة السبع بالعشر، لا، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرأها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام. إذا قرأ كل واحد إن أعطينا في الكوكب على أقل من سورة اختصار هذه أيضا لابد من أن يقرأها على الوجه الصحيح عند أهل العلم. أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس في فرض عين عليه فهذا الذي يصلي في الليل والناس نيام لكن لا يمضي الفرائض في وضع النهار. هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟ هذا يعني تسبيحات يعني عدة دورات في عدة صيام ما في مانع. الورد ذلك؟ لا، ما في الورد يقول كذا ويقول كذا. يعني جمع في رقم واحد؟ جمع في رقم واحد؟ يجمعها جميعا هل تمكن رؤية الله في المنام؟ ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك. فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف إن كان للغير ونخبة لها ذكر عندهم تختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين. لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج وإن كان القرآن صريح في ذلك في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة قول المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم أخشى رابطهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول

جواز التطليق حينما يشاء الرجل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعا معنى ذلك أنه ملزم بعد 4 سنوات أن يطلقها. وإذا لماذا هو نواها النية؟ يعني هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير. نحن نعتقد أن لا تأثير لها. فإن كان هو معنى في ذلك فلماذا ينوي هذه النية؟ مدام يجب لها تأثير. وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأولان؟ أليس له حرية تطبيق إلى ما بدأ له بعد سنة مش بعد 4 سنوات؟ يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا تعد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي. فحينئذ إن كان عنده غير إسلامية سيضطر لتطبيقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. إذا لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها وقد يتمتع بها 4 سنوات. هذا يقع وقع بالغرض وإن كان هذا نادر فيجدها أحسن كثير من الزوجات المسلمات. فحينئذ لماذا ربط نفسه بسلفا أن بعد 4 سنوات يطلقها؟ لا يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد. فإذا انتهت دراسته ظهر في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام فحينئذ يعود بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصل هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها. عنها ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى. لا الطلاق مرة كإمساك معروف أو تسريع إحسان. فإذا الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية. فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية. لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية. لأن له أن يطلقها متى شاء. فقد يعجل التطبيق وقد يبطل التطبيق وقد لا يطلق مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعطيهم خبر أول. يلا جدا جدا أرجو أن تسأله هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟ إذا ما انتقض غسله لا ليس من الضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.